أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا ذكرنا العقيدة الصلاحية في آخر مرة، هي كتبت في زمن صلاح الدين الأيوبي، هو مشهور عند المسلمين. حتى الإنسان علاش حتى الإنسان يكون عنده يعني الثقافة الإسلامية ويعرف كيف السلاطين العلماء والسلاطين المسلمين كانوا يدافع على الدين، مش يدافع على الكرسي، على الدين وعلى بلاد المسلمين. إذن ذكرناها نحن، اسمها حدائق الفصول وجواهر العقول. والسلطان صلاح الدين كان يحفظ القرآن ويحفظ كتاب الحماسة وكتاب التنبيه، هذه من كتب في الفقه. كان شافعي المذهب، في بلاد الشام أغلبهم شافعية. الإمام الشافعي كان تلميذ الإمام مالك، هو الإمام مالك كان عالم المدينة رضي الله عنه، وكان عنده من تلامذته كان إمام الشافعي. إمام الشافعي صار مفتي من بعد، كان عمره 16 سنة تقريبا، بعد عمل المذهب. طبعا العلماء لا يختلفون في أصول الدين، ولا يختلفون فيما ورد فيه نص قرآني أو حديثي ثابت، يعني حديثي ثابت، لا يختلفون في ذلك. إذن قال: فهذه، نحن قريناها نعودها، قال: فهذه قواعد العقائد ذكرت منها معظم المقاصد، جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين. الإنسان يعرف الذي نعلمه كان يعلم صلاح الدين، كان عليه محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية. محمد الفاتح كان عمره تقريبا 20 سنة فتح القسطنطينية، وكان على هذه العقيدة. وهذا المتطرفين يكرهون صلاح الدين ويكرهون محمد الفاتح. محمد الفاتح فتح القسطنطينية، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. يعني الرسول مدحه، قال: فلتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. فتحت على يد محمد الفاتح، وكان ماتريديا، وصلاح الدين كان أشعريا. أغلب المسلمين كانوا يتبعوا زوز علماء كبار اسمهم أبو منصور الماتوريدي وأبو الحسن الأشعري. تجد حتى المغرب، الجزائر، تونس، يقول لك نعلم نحن العقيدة الأشعرية. أبو منصور الماتوريدي وأبو الحسن الأشعري كانوا علماء كبار، كانوا مختصين في يعني كتاب عن العقيدة وتدريسها وبيان الأدلة، ويردوا على المعتزلة، كانوا يناظرون المشبهة والمجسمة ويردوا على الفلاسفة. هذا كانوا صلاح يعني أبو الحسن الأشعري من ذرية الصحابي أبو موسى الأشعري وأبو منصور الماتوريدي. صلاح الدين كان أشعريا شافعيا. إذن قال: وصانع العالم لا يحويه قطر. وصانع العالم فرد واحد ليس له في خلقه مساعد. معرفات أذكرناها شوي بزربة شوي بسرعة. قال: وصانع العالم فرد واحد ليس له في خلقه مساعد، جلا عن الشريك والأولاد وعز عن نقيصة الأنداد. Donc on parlait de le traité, l'autre fois on avait cité, qui était à l'époque de Salah ad-Din al-Ayyubi. Il est connu dans l'histoire musulmane, Salah ad-Din, qui était le grand conquérant musulman, qui a conquis, qui a libéré Jérusalem, etc. C'est très connu. Et il enseignait la croyance, il était ash'arite. Chez les musulmans, il y a deux grands savants de la croyance. C'est très connu dans tous ceux qui ont appris, même dans les pays Maghreb par exemple. C'est Ash'ari et Maturidi. Ash'ari, c'était un arabe. Al-Maturidi, qui n'était pas, il n'était pas d'origine arabe. Mais tous les deux, des grands savants dans la croyance musulmane. Il expliquait en fait la croyance des compagnons avec des preuves. Il répliquait aux philosophes, il répliquait aux athées, il répliquait aux Mu'tazila, il répliquait aux Mushabbiha. Mushabbiha, c'était les ancêtres. Des extrémistes de maintenant. Les Wahhabis, leur ancêtre, c'était le Mushabbiha. Ils le répliquaient. Et Salah ad-Din était Ash'ari, donc Shafi'i. Il connaissait le Coran par cœur, il connaissait tout un livre par cœur dans le fiqh. Et il défendait la croyance musulmane. Il y avait un savant à son époque, il a écrit un traité très connu, on appelait Aqidah Salahiyya. C'est-à-dire en attribuant au fait que c'est lui qui a ordonné que ça soit enseigné, ce traité-là, et que ça soit répété après dans les mosquées. Donc, on traduit le sens des vers, en fait c'est des vers, plusieurs vers en fait, c'est des centaines de vers de poésie. Il dit « وَصَانِعُ الْعَالَمِ فَرْضٌ وَاحِدٌ لَيْسَ وَلَهُ فِي خَلْقِهِ مُسَاعِدُ » Le créateur du monde, il est unique. Il a l'unicité absolue. Il n'a pas besoin de qui l'aide. Il n'a besoin de personne, bien sûr. Jalla an ash-shariki wal awladi wa 'azza an naqisati al-andad. Fa Allah la yahtaj ila musa'id. Fa la yajuz mithal kama ba'd an-nas falsaf 'ad-din yusammi ar-rasul wazir. Hadha la يقولون على زعم وزير الله هذا ضلال لا يجوز رسول مخلوق يحتاج إلى الله والله لا يحتاج إلى الرسول إنما نقول رسول الله لا نقول وزير هذا لا تليق بالله سبحانه وتعالى donc Dieu n'a pas besoin n'a besoin de rien ni du prophète ni des anges il n'a besoin de rien donc il n'est pas permis de dire le prophète c'est ministre de Dieu. Ça, c'est complètement contraire à la religion. Parce que Dieu n'a besoin de rien. On dit, le prophète, il est envoyé de Dieu, messager de Dieu. Aktharu khata ibn Adam, bilisanihi hakadha qala alayhi salatu wassalam. Le prophète, il a dit, la plupart des péchés des fils de Adam provient de sa langue. Idhan, qala wa sani'u al-'alami fardun wahidu, laysa lahu fi khalqihi musa'idu, jalla 'an ash-shariki wal awladi wa 'azza 'an naqisati al-andadi. جلا عن الشريك لا يحتاج لا يوصف بالشريك والأولاد وعز عن نقيصة الأنداد لا يستحق لا يوصف بالنقص نقص عنده أنداد يعني مثله هذا نقص الله ليس لا يوصف بذلك donc Dieu est exempt de l'associé de l'enfant et il est exempt du semblable il n'est pas concerné exemption c'est le fait de ne pas être concerné. Dieu est exempt de cela. قال وهو قديم ما له ابتداء ودائم ليس له انتهاء. قديم في عقل الله معناه بلا بداية. وشفنا في الحديث ورد في الحديث اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافني من أنفس الجن وأعين الإنس. ورد كذلك أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عندما تدخل المسجد إذا قديم في حق الله ليس له بداية وهو قديم ما له ابتداء ودائم ما له انتهاء il est قديم sans début قديم au-dessus de Dieu c'est-à-dire l'exemption de début ça peut dire ancien comme certains traduisent mot à mot là non ça veut dire qui n'a pas de début. Donc l'arabe c'est riche. Qadim, ma lahu ibtida, il n'a pas de début. ودائم ليس له انتهاء، دائم تدعي النقاء دو فان. قال لأن كل ما استقر قدمه فيستحيل في العقول عدمه. بعد شوية مستوى يعلي في المستوى شوية، دليل عقلي يسمى هذا، حيث العقل من له؟ قال كل ما استقر قدمه يستحيل في العقول عدمه، لما عندوش بداية، وهو الله وحده كما قال والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره، لما عندوش بداية لابد ما عندوش نهاية، وهو الله وحده، كل مخلوقات عندها بداية والله واحد ليس له بداية. الذي لا يعتقد هذا ليس مسلم، يقول مثل الفلاسفة، بعض الناس يقول الفلاسفة مثل أرسطو كذا يقولوا العالم ما عندوش بداية، وهذا الشرك والضلال. يقول ليقول ما الله العالم ما عندوش بداية كان يقول العالم مثل الله، وهذا الشرك. الذي ليس له ابتداء لا يكون له انتهاء، وهو الله سبحانه وتعالى. هناك يعني طبعا دليل عقلي مفصل. Donc il dit Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il dit, il explique là, il donne un peu de raisonnement plus poussé. Il dit parce que tout ce qui n'a, il a dit, ce qui n'a pas de début, forcément, il n'a pas de fin. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de début. Forcément, il n'a pas de fin. Rationnellement, c'est ça, c'est une preuve rationnelle. Là. Rationnellement, Dieu n'a pas de début. Ça veut dire qu'il existe par lui-même. Il n'y a que lui qui n'a pas de début. Donc, obligatoirement, c'est impossible qu'il ait une fin. C'est l'impossible rationnel. Donc ça, c'est vraiment des preuves de base. لأن كل ما استقر قدمه فيستحيل في العقول عدمه وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه. لا يحويه مكان ولا جهة، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي. الطحاوي أقدم من هذا، إمام الطحاوي من مصر 227 هجري تقريبا، قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أبو جعفر الطحاوي قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أقدم، عنده أكثر من 1000 سنة الطحاوي. قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبو يوسف وأبو محمد يعني صاحبي أبي حنيفة يذكر هذا تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويل جهات الست كسائر المبتدعات. إذن donc il dit dans le vers suivant. Donc on rappelle, on cite la Aqida Salahiyya, qui était de l'époque Salah al-Din al-Ayyubi, le grand conquérant musulman très connu. Il dit وَصَانِعُ الْعَالَمِ لَا يَحْوِيهِ قُطْرٌ. Le créateur du monde n'est pas cerné par une limite. تَعَالَ اللَّهُ عَنْ تَشْبِيهِ. Dieu est exempt de toute ressemblance avec les créatures. On a dit Tahawi, qui est plus ancien encore, qui était en Égypte, en 230 comme ça de l'Hégire. Il est né vers le 227. Et même Tahawi, Taha, en fait, c'est un village en Égypte, une espèce de village. Comme le Bukhari, c'est un village. Bukhara. Et donc, il dit, Dieu est exempt des limites, des fins, des membres, des organes. Il n'est pas concerné par les 6 directions, comme le sang, l'ensemble des créatures. وهذا هو التحاول قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. في نفس المتن ليصف الله بصفة من صفات الخلق قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذا قول التحاول. Donc il dit d'ailleurs, c'est le même qui dit, et celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, certes, est devenu mécréant. Celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, il dit, Fakat Kafar. Tahaou, il est né en 227 de l'Égypte. Plus de 1000 ans. Il était où? Taha, qui est une petite ville en Égypte. Taha ou Kanouin, fi Misr. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين